هم يقولوا في سؤال آخر: هل أفرق في معيشتي بين إخوتي الذين لا يصلون علما بأنهم أفقه مني؟ نعم، ينبغي أن تكون على حدة. داموا لا يصلون لا تصحبهم ولا تجالسهم، بل يستحقون الهجر حتى يتوبوا إلى الله ويصلوا. وأنت خلك على حدة، طعام يكون على حدة. اللهم إلا أن تقع صدفة في ضيافة دعوة أو نحو ذلك، شيء القليل العار مع النصيحة ومع التوجيه لا يضر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.